خوفي وعدي، لكن ما بيد حيلة غير الكلمة الجميلة، وأنا من قلبي بحلم تبقى لي يا وحدي. حبيب قلبي يا نور عيني يا حلم بعيد بعيد، أنا ديلك تنور بالهوى قلبي الوحيد. حبيبي